الناس يمدحون ابن سينا وهو رجل فيلسوف نعم مهتم بالزندقة. والراجح وقول عن السنة الذي ذكرناه شكله هل له شأن العرش أم ليس له شكل؟ شكله مقبب كما جاء في حديث الأعرابي يعني مثل القبة حول العالم مثل القبة كالتأتي هذا شكل العرش. الدليل على ذلك أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصف له استواء الله تبارك وتعالى قال إن عرشه على سماواته وأرضه هكذا فأشار بأصابعه كالقبة. الحديث حسنه بعض العلم لأنه يحيط بالسماوات والأرض أحاط بالسماوات والأرض فهذا اللي جاء يوصفه. نعم أيضا ما هو مكان الله عز وجل من العرش؟ أي مكان الله عز وجل بالنسبة إلى الله مع غيره من المخلوقات أي مع مكانته أي العرش بالنسبة لله عز وجل؟ الجواب يقال أنه أقرب إليه سبحانه وذلك أن الله أخبر أنه مستوى على عرشه في أكثر من موضع ثم استوى إلى السماء ثم استوى على عرشه الرحمن على العرش استوى دليل على إيش؟ قربه من العرش. إذا تكلم الله عز وجل سمع صوته حملة العرش إلى العرش أقرب إلى الله عز وجل قف لا تجد عن ذلك. أين موضوع العرش من الله عز وجل؟ قريب منه قف لا تجد. فمن زال احتاج إلى دليل يقال لا ليس له كذا ليس كذا ليس بدون تفصيل وإنما تقول أقرب إلى الله بدون أن تقر أو تذكر وصفا. واضح؟ قال الرجل لإمام مالك كيف استوى؟ فماذا قال له؟ قال الاستواء المعلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة لا يجوز لك أن تسأل كيف استوى. كيف استوى؟ الله أعلم. استواء حقيقي نعم لكن لا نعرف كون هذا الاستواء. لا تقول بمماشة بدون مماشة لا تقول بكذا لا تقول الألفاظ ما ينبغي أن تذكر هذه ما ينبغي أن تذكر هذه الألفاظ ما قال بها العلم فقط حيث وقف القوم. القوم فيه شيء وليس زين لا تقول قل أقرب لي أقرب إلى الله عز وجل فقط. نعم. وأما بالنسبة للعرش للمخلوقات فهو أعلى منها وفوقها أعلى منها وفوقها وهو كالقبة كما جاء في الحديث ذكرناه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله سألوه في الحديث الأعلى فإن فيها عرش الرحمن وهي أعلى الجنة وأوسطها و يعني ماذا أرفعها. نعم. لماذا اختص العرش او اختص العرش؟ اولا استواء الله عليه وهذه اعظم الخصائص ان الله عز وجل استوى على هذا العرش. كيف هذا الاستواء؟ الله اعلم بكيفيته. حقيقي نعم حقيقي. كيف هو؟ لا يجوز سؤالك عن كيفيته كانك تقول كيف الله كيف صفاته. يجوز؟ لا ما يجوز. إذا لا يجوز لك أن تسأل عن كيفية هذا في علم الله قد علمك قاصر لا تتعدى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لا تتعدى وما تفشل شيئا. نعم. فمن خصائص هذا العرش أن الله عز وجل استوى. ثانيا أنه أعلى المخلوقات وأرفعها وهو سقفها. نعم جاء في عين الأرعال وهو من أعلى المخلوقات أي أن الله عز وجل استوى

نعم غير مخلوق ما قال فيه السلف. معناه صحيح؟ معناه صحيح. إذن الإجماع على قسمين، إجماع اللفظ ومعنى، وإجماع المعنى دون إيه؟ دون اللفظ. دون إيه؟ دون اللفظ. هذا يعتبر من إجماع المعنى. فانتبه، قد يأتيك آثم فيقول لك كيف تقول أنت إجماع؟ من قال بهذه الكلمة؟ بائل من خلقه. من قال أن القرآن غير مخلوق؟ من قال هذا الألفاظ وأنت تقول إجماع؟ فتقول له هكذا الجواب، الإجماع على قسمين. طيب هذه وهو بائل من خلقه، من خالفها؟ هل هناك من أهل العلم من خالفها؟ لا، ما خالفها. صحيح أنها عبارة ما جاءت عن بعض عن السلف، لكن ما خالف بعض العلماء عنها. واضح؟ لا يخلو من علمه مكان. وستأتي معنا بعض الألفاظ ونقول لكم هذه هي الألفاظ كذا وكذا، أن فيها معنى إجماع، معنى إجماع، لا يمكن يكون ليس لفظا إجماع. الرحمن على العرش استوى لفظا ومعنى. نعم، من يقول الرحمن لم يستوي؟ ما أحد يقول هذا الكلام. يجوز لي أن أقول الرحمن لم يستوي؟ بل أهل البدع يقولون استوى، نعم، لكن ايش؟ حوى الملك، استوى يحتوى على الملك. واضح الآن؟ فقد يكون لفظا ومعنى، أو ماذا؟ معنى كقولنا بائن من خلقه، القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق للزيادة، يعني هذه من اللوازم اللي يذكرها بعض العلماء. قال ولله عرش، نعم، رفيع الدرجات ذو العرش، وايضا قال الله عز وجل ذو العرش المجيد، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانيه، فوقهم يومئذ ثمانيه، نعم. فهذا دليل على ان لله عز وجل عرش استوى، وقد ذكرنا احكام هذا العرش. قال وللعرش حملة يحملونه. هنا نأتي إلى مسألة الحملة. الحملة هم من الملائكة، هذا قول السلف الإجماع، إجماعي، يعني ما في هناك من خالف إلا من أنكر الاستواء. قال هؤلاء الحملة أجزاء، ليس حملة ملائكة إنما أجزاء. فهؤلاء لماذا أنكروا؟ لأنهم يقولون أن الاستواء بمعنى إيش؟ النون. فمن أنكر هذا هم الذين أنكروا استواء الله بمعنى العلو، بمعنى إيه؟ العلو. المسألة الثانية، هل هم ثمانية أملاك أم أصناف أم غير ذلك؟ منهم من قال ثمانية صفوف للملائكة، كم في الصف هذا؟ الله أعلم، لكنهم ثمانية صفوف. هذا قول تكلي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وجماعة أيضا من العلم. القول الثاني قالوا ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة، وهذا القول أيضا تروي عن ابن عباس وبه قال مقاتل. طيب أجزاء يعني جزء من الملائكة، ليس معناه مثل صف، صف وجزء. واضح؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية جزء. وهؤلاء قالوا الصف ثمانية، وهناك قول قالوا هم ملائكة، ثمانية من الملائكة. هذا القول روي عن ابن عمر والربيع بن أنس وجماعة من العلم. وأما هناك قول هو قول الجمهور، قالوا هم أربعة ويوم القيامة ثمانية. خلاصة، ما هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على كم ملك يحمل عرش ربك فوقهم. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. من هؤلاء؟ جاء في آية أخرى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هل أضيفت؟ لا، ثمانية. من؟ ملائكة. احتمل صفوف، احتمل، لكن هم ملائكة، نعم، لكن من هؤلاء الملائكة؟ صنف ثمانية ايه؟ أصناف ثمانية عدد، ثمانية صفوف، ثمانية أجزاء، واضح؟ هل هناك أثر يستمر عليه؟ لا. جاء حديث حمل العرش أربع من الملائكة ويوم القيامة ثمانية، إلا أن هذا حديث ضعيف جدا. وأخرج المسائل المعتقد ما يستند فيها إلى أحاديث ضعيفة، إلى أحاديث ضعيفة، وإنما يستند فيها إلى أحاديث إيش؟ صحيحة، إلى أحاديث صحيحة. فهذا الظاهر والله تعالى أعلم، هذا هو الظاهر، الله تعالى أعلم. نقول الله تعالى أعلم محتمل ومحتمل ومحتمل. نعم، هذه المسألة اللي ذكرها المؤلف هي مسألة العرش. هناك كتاب لابن أبي شيبة العرش، تعتبر من أنفس الكتب اللي ألفت في العرش، وأيضا كتاب العلو الثاني من مصطفره، أيضا علو الله تبارك وتعالى. فذكر المؤلف هنا أيضا مسألة العلو، والعلو علو الله عز وجل على ثلاثة: علو قبر، وعلو قهر، وعلو إيش؟ ذات. علو القبر والقهر هذا باتفاق الأمة، ما أحد قال فيها، لكن علو الذات وقع الخلاف. أهل السنة مجمعون على علو الذات، وأما البدع فمختلفون في علو الذات. قالوا كيف نقول الله عز وجل وهو يقول وهو معكم أينما كنتم وهو نحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا صلى أحدكم فإن الله يصب وجهه؟ لماذا قالوا هذا القول؟ لأنهم قاسوا في عقولهم، قاسوا في عقولهم. أنت الآن إذا قلت مثلا أنا أمشي والشمس قبل وجهي، هل معناه معك؟ أنت تمشي وترى الشمس أو ترى القمر وتقول قبل وجهي، معناه معك؟ خالفتك؟ هل هي مخالفة معك؟ لا. إذا كان هذا المثل تذكره هنا في حياتك الدنيا، فكيف تعيش به بالله تبارك وتعالى؟ إذا نصب الله وجهه قبل وجه عبده، قالوا ذا المعنى؟ فلا تقل كيف يوصل، نعم كيف، الله أعلم، ما أدري، هذا كله في علم الله تبارك وتعالى. الخوض فيه شيء وليس زين، فلا ينبغي لنا الخوض فيه. وعلو الله تبارك وتعالى أجمع السلف عليه، علو الذات أجمع السلف عليه، نعم. فهذا هو الواجب علينا معشر المسلمين ومعشر المؤمنين، أننا نعتقد بالله تبارك وتعالى هذا المعتقد. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.